الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الشورى، نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ووصلنا بحمد الله تعالى إلى قوله جل ذكره: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. أم لهم شركاء، أي هؤلاء المشركون، أم هنا بمعنى الاستفهام، يعني ألهم آلهة غير الله تعالى شرعت لهم هذا الذي شرعوه ووقعوا فيه من تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ والمعنى الثاني أن أم بمعنى بل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وكل هذه أنعام أحلها الله تعالى. لكن الجاهلية والعياذ بالله كانوا مثلا إذا رأوا البقرة أو رأوا الإبل، الناقة ولدت مثلا 10 أبطن متوالية، جاء عمرو بن لحي هذا الذي أول من سيب السوائب يقول هذه سائبة، أو أنها مثلا تلد 10 أبطن ذكرا يقول فعلت ما عليها، كفاها هكذا، لا أحد يركبها ولا أحد يحلبها وتترك تسيب. ويأتي إلى الذكر، إلى الفحل، فحل الإبل الذي مثلا أنجب يعني بضرابه للنوق كذلك عددا معينا، يقول هذا حام يحمى ظهره فلا يذبح ولا يباع ولا يشترى ولا ينتفع به، نسأل الله العافية والسلامة. والسائبة والوصيلة يعني يشق أذن هذه الأنعام ويحرمونها على أنفسهم. وكذلك كان في الجاهلية عفانا الله والمسلمين يطوفون بالكعبة عراة ويقولون حرام علينا أن نطوف بالكعبة في ثياب عصينا الله فيها. أي دين هذا الدين؟ حتى المرأة والعياذ بالله كانت تأتي إلى الكعبة المشرفة تطوف وهي عريانة، تذهب إلى الرجل من أهل قريش كي يعطيها ثيابا تطوف بها وهي عريانة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته التي يعني قبل أن يحج حجته الفريدة أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرسل عليا، أمر مناديا ينادي لا يطوف بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك هذا الذي شرع لقريش وشرع المشركين وحل لهم الحرام وساروا بعده ملك من خزاعة اسمه عمرو ابن لحي ابن قمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت في الصحيحين قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، قصبه يعني الأمعاء، يجر أمعاءه في نار جهنم جزاء له لإجرامه ولعتوه، لأنه أول من سيب السوائب، أول من سيب السوائب هو هذا الرجل نسأل الله العافية والسلامة، وكان ملكا من ملوك خزاعة وتبعه الناس على ذلك، تبعوه على هذا المحرم وصار دينا، وهو أول من أدخل الأوثان جزيرة العرب، أول من أدخل عبادة الأوثان جزيرة العرب، نسأل الله المعافاة والسلام. فربنا الجليل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني هؤلاء المشركون لا يعبدون الله تعالى ولا يعبدون دينه ولا يتبعون دينه، إنما هم يتبعون ما شرعت لهم شياطينهم من شياطين الإنس والجن. وهذا للأسف الشديد حال كثير من المسلمين في زماننا الذي نحن فيه، لا يعظمون شرعا ولا يعظمون الكتاب المجيد الذي فيه العز والخير والبركة، كل العز وكل الخير والبركة، وإنما يعظمون الديمقراطية ويعظمون زبالة أفكار العالم الغربي أو عالم الشرقي، وينظرون إليها بأنها هي سبب التقدم وسبب الرقي، وينحون كتاب الله جانبا وينحون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا. ولذلك ترى هذا الخذلان العظيم الذي وصلت إليه أمتنا المباركة، نسأل الله تعالى أن يحفظها من كل سوء وشر يا رب العالمين. ورب العزة جل ذكره يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فربنا لم يأذن بالشرك أبدا، وربنا تعالى أرسل الرسل لإبطال هذا الشرك، وأنزل الكتب لإبطال هذا الشرك، وأنزل الأديان المباركة جميعها، جميع الأديان يا إخواني كلها تدعو إلى التوحيد. اليهودية الحقة التي أنزلها الله تعالى ولم تحرف، النصرانية كذلك التي أنزلها الله تعالى ولم تحرف، جميع الأديان دعوتها التوحيد. ومر معنا في هذه السورة العظيمة قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا التوحيد ولا تتفرقوا فيه. فهكذا هذه الأديان المباركة التي جاءت من عند الله تعالى كلها تدعو إلى توحيد الله، ولم يأذن رب العزة أبدا في الشرك، بل هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ما عصي الله تبارك وتعالى بذنب أعظم من الشرك به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم يقول الله جل ذكره: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لولا كلمة الفصل، يعني لولا كلمة سبقت من ربك جل جلاله أنه يؤخر عذاب الكفار إلى يوم القيامة فيعذبوا بالنار، لقضي بينهم في حالا في هذه الحياة الدنيا، فينصر الله المحق ويبطل الله الباطل ويحل عذابه على أهل شركه وأهل عصيانه. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، كما مر معنا أيضا في هذه السورة: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. قال الله تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. نعوذ بالله من الظلم والظالمين. الظالمون لهم عذاب أليم، والظالمون هنا بمعنى الكافرون، الكافر اليهودي النصراني البوذي الملحد الذي يموت لا يوحد الله عز وجل، له عذاب أليم ليس مثله عذاب، وله عذاب عظيم ليس أعظم منه عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا لا شك الظالم لنفسه والظالم لعباد الله عز وجل متهدد بعذاب الله أيضا، ولكنه لا يخلد في العذاب. يعني لو مات مسلم ظالم، ظلم مسلما، أكل ماله بغير حق، سفك دم إنسان بغير حق، أو تعدى على أناس مسلمين بغير حق، هذا المسلم متهدد لأنه ظالم، ولأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فهو متهدد بعذاب أليم إن لم يتب إلى الله تعالى، ولو شاء الله، ولو شاء الله أن يعذبه، لو شاء الله أن يعذبه، لأنه في مشيئة الله، نسأل الله العافية والسلام. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. اسمع أيها الحبيب حتى تنتفع بكلام الله عز وجل. يقول الكريم جل ذكره: ترى الظالمين، يعني يوم القيامة، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ترى الظالمين المشركون، وكذلك كل ظالم من ظلم بغير حق، تراه خائف مما كسب من أعمال سيئة، يخاف من العقاب ووجل من حلول العذاب عليه. قال الله جل جلاله: العدل تبارك وتعالى الذي لا يظلم أحدا وهو واقع بهم. يعني هذا الذي يخافون منه واقع عليهم لا محالة، ولا بد أن يؤاخذوا بأعمالهم السيئة. نسأل الله العافية والسلامة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الله، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. يا أخي، أين هذا من هذا النعيم؟ أين الذي هو وجل خائف أن يحل عليه آثار ظلمه وآثار عدوانه وآثار شركه وآثار اعتدائه على عباد الله، ويكاد القلب ينخلع من أهوال يوم القيامة؟ أين هذا من ذاك العبد الآمن الذي جمع الله تعالى له أعلى أنواع النعيم، فاضل الله تعالى بين الناس وفوت بينهم أناس خائفون أعظم الخوف وواقع بهم العذاب والبلاء، وأناس آمنون أعظم الأمن، وهم أنتم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ألا وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. في روضات الجنات، روضة يعني أماكن عظيمة فيها ما لذ وطاب من صنوف النبات، وفيها ما لذ وطاب من صنوف النعيم، ويجمع الله تعالى له جميع أنواع المتاع مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكذلك هم فيها خالدون. نسأل الله الكريم، رب العرش الكريم، أن يتفضل علينا وعليكم بهذا الفضل الكريم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. روضات، أماكن عظيمة مليئة خضرة ونبات، ما لذ وطاب، ومع ذلك فيها شتى أنواع النعيم وصنوف أنواع النعيم، ما لم تره عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر، بفضل رب العالمين جل جلاله. هذا النعيم الذي لا يوصف ولا يمكن أن تهتدي العقول إلى كنه هذا النعيم، لا يمكن أبدا، لأن الله تعالى قال: ذلك هو الفضل الكبير جل جلاله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة، بين الله لك الطريقين، صار واضحا جليا طريق أهل الظلم والبغي والعدوان وطريق الشرك وطريق أهل الإيمان والتقوى والصلاح. هؤلاء يوم القيامة وجلون خائفون مما كسبوا وواقع بهم لا محالة، معذبون. وأنت يا عبد الله، يا أيها المؤمن، يا من آمنت بالله وحدت واتبعت نبيه، في روضات الجنات، في أعالي الجنات، كما قال تعالى في سورة الروم: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يحبرون يعني ينعمون، يحبرون يعني يكرمون، أعلى أنواع النعيم يأتيهم الله تعالى به. والله يا أخي، لو قيل لك سنكرمك بعد 10 سنوات بأفضل زوجة، أنت الإسلام أحل لك 4 زوجات، سنجمع لك 4 زوجات، وهؤلاء 4 زوجات كلهن ليس بينهم اختلاف تماما، ولا تجد تعب ولا نكد ولا خلاف ولا هم، وهن في أعلى أنواع الجمال، ملكات جمال العالم، لا يساوي فيهن شيء. وكذلك ستكون في صحة كاملة تامة تامة، لا تشتكي أي مرض أي مرض. وفي حين بعد 10 سنوات هذه ستأكل ما لذ وطاب، الطب سيكون تقدم، وتأكل ما لذ وطاب ولا تشتكي أبدا مهما أكلت مهما أكلت، ولا تنقطع عنك أي فاكهة، وما تشتهيه سنأتيك به. وكذلك سيدوم شبابك ويطول عمرك ما شاء الله عز وجل، ولكن بشرط هذه العشر سنوات لا تنام فيها أبدا، تقوم ليل نهار تسبيح وعبادة لله عز وجل. والله يا إخواني الدار الآخرة تستحق منك أن تعمل لأجلها. لو عملت طول حياتك من أجل أن تدخل الجنة كان ذلك قليلا، والله كان ذلك قليلا. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ما تستحقش، لا نستحق بإيماننا وأعمالنا الجنة كجزاء وثواب مقابل العمل نستحق الجنة، لا، لكنه فضل الله ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، عليه الصلاة والسلام. فأيها الأحبة الكرام، قال الله عن هذا العطاء العظيم ذلك هو الفضل الكبير، أن يكرمك ربك بروضات الجنات والنعيم المقيم. وكما قال تعالى لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون عند ربهم. بعض الآثار عن بعض التابعين يقولون تمر السحابة على أهل الجنة فتقول يا أهل الجنة ما تشتهون أن أمطركم، بعضهم يقول أمطري علينا حور العين، تمطر عليهم الحور العين، ما يشتهون، ما لذ وطاب. نسأل الله من فضله الكريم. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، أي هذا النعيم، هذا الذي نبشركم به، لماذا تكسلون في طاعة الله؟ حقيقة ربك يبشرك، يقول لك يا عبدي يا ولي يا من سرعت في طاعتي ويا من جاهدت نفسك فيا ومن أجلي وتركت الحرام، هذا أنا أبشرك ببشرى عظيمة لك، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها روضات الجنات وأنت تنعم وتكرم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا إخواني في آيتين متتاليتين يتكرر هذا، آمنوا وعملوا الصالحات، رد على أهل البدع الذين يقولون يكفي في الإيمان بس الكلام، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت كده مسلم مؤمن، واعمل اللي أنت عاوزه، اسرق، ازني، أسجد للصنم، ما تصليش، لا تصوم، ليه؟ يقولون قال الله تعالى فأثابهم بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار. نقول لهم كذبتم وأخطأتم طريق الهدى وقعتم في الضلال. فأثابهم بما قالوا، لابد أن يجمع مع القول عقيدة في القلب وعمل للجوارح. ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول لقيت أكثر من 1000 عالم كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا بد في الإيمان من إيمان وعمل صالح، عمل اللسان، نطق اللسان، واعتقاد القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، لا بد. آمنوا وعملوا الصالحات، ليس الإيمان بالتمني، ولكن تصديق ذلك يكون بالقول واللسان والعمل. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهذه آية جليلة. قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني ربنا جل ذكره يا إخواني يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء أنا لا أسألكم أجرا على أن تقرأوا القرآن ولا أن تدخلوا في الإسلام، أنا لا أسألكم أجرا على دعوتي إياكم للدين ودعوتي إياكم للإسلام، لا يسألنا أجرا، لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أجرا على هذه الدعوة العظيمة التي جاءنا بها. وبني ذي بدء قبل أن نتكلم عن تتمة الآية، ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل لا أسألكم عليه أجرا على تلاوة القرآن، تعليم القرآن، على دعوة الإسلام، على دعوته إليكم وتعليمي إياكم لا أسألكم عليه أجرا. قال أهل العلم: الأصل في العبادات ألا يأخذ المسلم أجرا في مقابل القيام بها، ومن أراد بطاعته الدنيا فليس له أجر في الآخرة عند الله. من كان يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالا فيها. وإذا كانت العبادة متعدية، متعدية النفع، يعني نفع ليس قاصر على الواحد من الصلاة، هذه عبادة قاصر نفعها على الإنسان. أما الدعوة إلى الله، تعليم القرآن، تعليم العلم، هذه متعدية النفع. أما إذا كانت العبادة متعدية النفع بحيث ينتفع بها غير القائم بها كالرقية بالقرآن الكريم أو تعليم القرآن أو تعليم الحديث، فإنه يجوز للإنسان أخذ الأجرة عليه. هذا رأي جمهور العلماء، يعني هذا رأي الإمام مالك ورأي الشافعي ورأي الإمام أحمد، ولكن سيأتي معنا الإمام حنيفة والأوزاعي يقول لا، لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. فجمهور العلماء قالوا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم وتعليم الحديث، وجاء في السنة ما يؤيد ذلك عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم نذير، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيذ، يعني إن في الحي رجل لذيذ، وفي رواية أن سيد الحي لدغ. فقالوا: والله لن نرقي لكم إنكم لم تعطونا لم تقرونا. وإذا في آخر الحديث خرج معهم أبو سعيد الخدري ورقى المريض فشفاه الله وعافاه، فأعطوهم قطيع من غنم. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث رواه البخاري صحيح. وهذا عمدة جمهور العلماء الذين قالوا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن أو تعليم الحديث أو تعليم الفقه أو تعليم العقيدة لإنسان سيتفرغ ويبذل وقته ويضيع أوقاته وغير ذلك، لو إما أنه سيتفرغ لهذا العلم أو أنه يذهب يكف نفسه وأولاده يشتغل يعمل أعمال أخرى. فإذا تفرغ وجاءك مثلا معلم يعلم أولادك ساعة كل يوم وساعتين كل يوم، فهذا تعطي أجر مقابل هذا الوقت الذي بذله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى هذا الحديث الذي رواه الذي ذكرناه الآن: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الإمام البخاري النووي بوب عليه في صحيح مسلم باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. وقال النووي رحمة الله عليه في صحيح مسلم قال: هذا تصريح بجواز أخذ الأجر على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجر على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف من بعده رضي الله عنه. وسئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة فقال أجاب قال: يجوز لك أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن. الحديث الصحيح قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. فقالوا: جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في مقام المهر، في مقام الصداق، يعني الصداق ستنتفع به المرأة لو كان مالا، كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها كتاب الله جعله صداقا في هذه الحالة. فأولا قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، معنى إلا المودة في القربى يعني إلا أن تودوني في قرابتي بيني وبينكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه ما من بطن في قريش إلا كان لرسول الله فيهم قرابة عليه الصلاة والسلام. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له قرابات منتشرة في قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تؤمنوا بي فلا تؤذوني ولا أسألكم أجرا على دعوتي للإسلام إياكم ولا تدفعوا لي مالا لقراءة القرآن وتعليم إياكم الإيمان والهدى ودعوة الإسلام، وإنما أسألكم فقط أن تودوني في رحمي التي بيني وبينكم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن يحصل مودة بسبب القرابة التي بيني وبينكم ولا يحصل قطيعة ولا يحصل إيذاء عليه الصلاة وتم السلام. والإمام أحمد رحمة الله عليه أخرج بسند صحيح عن طاووس قال جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن معنى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قرابات محمد قرابات النبي. فقال ابن عباس عجلت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا يعني إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. والحديث رواه الآن البخاري بدون ذكر سبب نزول الآية، وهذا المعنى الذي عليه أكثر أهل العلم، يعني إلا أن تودوني في قرابة منكم وتصل رحمي بيني وبينكم. ومعنى ثاني إلا المودة في القربة بمعنى إلا أن تودوا قرابتي تصل قرابتي. ومعنى ثالث إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بالطاعة تترك العصيان وتتوددوا إليه جل جلاله بالطاعة. وقرابة الرسول يا إخواني لهم حق على أمة محمد أجمعين. رسول الله أوصانا بقرابته، والناس في قرابة النبي محمد طرفان ووسط. هناك أناس يغالون في آل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى منهم من يجعلهم آلهة من دون الله ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، كما تسمع يا حسين مدد يا حسين مدد يا علي. ومنهم من يؤله علي رضي الله عنه يجعله إله من دون الله، ولا شك أن هذا كفر بالله. وطرف آخر مقابل هذا الطرف يسب آل البيت والعياذ بالله، النواصب يسبون آل البيت، وهؤلاء آذوا رسول الله عليه السلام. وآل السنة وسط يعرفون لآل البيت حقهم، ويعرفون لهم مكانتهم، ويعرفون قدرهم، ويعلمون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ولكن لا يرفعونهم عن قدرهم، فهم بشر من البشر. والله تعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وثبت في صحيح مسلم عن أم عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب فأدخله في هذا المرط، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنهم أجمعين فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاء نعي الحسين بن علي، لما جاءها نعي الحسين بن علي لعنت رضي الله عنها أهل العراق وقالت قتلوه قتلهم الله، غروه وذلوه، لعنهم الله، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة غدية ببرمة، يعني في وقت الغداء ببرمة، قد صنعت له فيها عصيدة تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، فقال لها صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، يعني أين علي، قالت: هو في البيت يا رسول الله. قال: اذهبي فادعيه واتني بابنيه، يعني ائتني بعلي وبالحسن والحسين. قالت: فجاءت فاطمة رضي الله عنها تقود ابنيها، كل واحد منهما في يد، وعلي يمشي في إثرهما، علي خلفهما رضي الله عنهم أجمعين، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره، وجلس علي عن يمينه، وجلست فاطمة رضي الله عنهم جميعا عن يساره. قالت أم سلمة: فاجتبذ من تحت كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في المدينة، فلفه عليهم عليه الصلاة والسلام، فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيمينه إلى ربي، رفع اليمين إلى الله يدعو الله عليه الصلاة وتم السلام، ألوى بيمينه إلى الله تعالى وجعل يقول: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أهل بيتي، اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها ثلاث مرات. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، ألست من أهل بيتك؟ قال: بلى، أدخلي في الكساء. فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي رضي الله عنه وابنيه وفاطمة رضي الله عنه. وهنا نقول فائدة سريعة، يعني قوم مجتمعون على الخير ودعوا الله عز وجل، إنسان رآهم يدعون الله فأدرك سرعة دخل، لما دخل انتهى الدعاء، هل تشمله الرحمة؟ تشمله أبنائي يا إخواني؟ تشمله رحمة الله عز وجل. وروى الترمذي بسند صحيح وهو عند الإمام مسلم مطول، قال الترمذي رحمة الله عليه، ساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص لما أنزل الله هذه الآية إلى قوله جل ذكره، يعني ندعو أبناءنا وأبناءكم، قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ، إلى قوله تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسين، يعني عند المباهلة دعا آل بيته وقال: اللهم هؤلاء أهلي عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم من طريق يزيد بن حبان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم الصحابي الجليل، فلما جلسنا إليه قال له حسين، قال حسين بن سبرة: يا زيد، لقد لقيت خيرا كثيرا رضي الله عنه، رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا ما سمعت من رسول الله، يعني نريد حديث سمعته وأنت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، لقد كبرت سني وقدم عهدي، يعني كبر السن وتقدمت السن، ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام فينا صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى قما بين مكة والمدينة، فحمد الله، ما يعني مكان يطلق عليه قم، قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، اللي هو ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين عظيمين استوصوا بهما، تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، أي والله يا إخواني فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ما من أحد أقبل على كتاب الله إلا وهداه الله وأنار له طريقة، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال له حسين: ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساء من أهل بيته؟ قال: نساء من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة، ولذلك جعل الله لهم نصيبا في الفيء في الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، ذي القربى هنا يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وختاما في كل صلاة سواء نافلة أو فريضة تصلي على محمد وتصلي على آل محمد. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، عليه الصلاة والسلام. وعمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: والله لأن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. شوف إزاي، شوف الحب العظيم. وكذلك قال عمر رضي الله عنه للعباس لما أسلم: والله يا عباس، إسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو كان أسلم، وما ذاك إلا لأنهم يحبون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حبهم لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ربنا تعالى ختاما في هذه الآية العظيمة نختم بها: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الله أكبر، الذي يعمل حسنة نزيد له فيها حسنا. عملت عمل صالح الله يزيدك فيه، إما رقم واحد كما قال سلفنا الصالح: جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وكما قال ابن عباس: إن الحسنة ضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، هذا جزاء الحسنة. وقول ربنا تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا بالمضاعفة، مولاك يضاعفك بهذه الحسنة، يكرمك بعشر حسنات، يعني صليت صلاة يكتبها الله لك في ميزان الحسنات 10 صلوات، ثم يزيدك الله من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة الله جل جلاله يعلمها. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا يقبلها الله وينميها ربك، هو الذي أعانك وهو الذي يقبلها منك وهو الذي يثيبك عليها سبحانه جل جلاله. ختم الله الآية بقوله: إن الله غفور شكور. ما شاء الله، غفور يغفر ذنوب المذنبين ويشكر لهم أعمالهم الصالحة مهما أذنبوا، إن تاموا ورجعوا إلى الله يغفر لهم ويعفو عنهم ويرحمهم ويقبل منهم أعمالهم ويشكرهم عليه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.